لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ب. يتم التعريف بالمواد الخطرة حسب طبيعة الحمولة. تشير اللوحة البرتقالية إلى حمولة خطرة. بالنسبة للعربات الصهريجية أو الحاويات الصهريجية أو الشاحنات ذات الصندوق القلاب والحاويات المعدة للشحن بلا تنظيم، تحمل اللوحة البرتقالية الأعداد التعريفية للخطر وللمادة، تحدد الملصقات أخطار الحمولة.